بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لأبواب كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. هذا أراد به المصنف رحمه الله تعالى أن يبين كذلك أن تسمية والتعبيد لغير الله تعالى يكون من الشرك الأصغر. هذه الأبواب المتأخرة كلها متعلقة به بالشرك الأصغر. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. الآية. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر ابن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: فسميه عبد الحارث فإنه يعيش. عبد الحارث هذا اسمه، اسم إبليس، من أسمائه إبليس الحارث، إذن صار تعبيدا له، صار تعبيدا له، هذا شرك أصغر. قال: فسميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، كلما حملت ولدت مات. أرادت تعبيده لله تعالى، ولما طاف بها إبليس قال: سميه عبد الحارث، فسمته بذلك فعاش. قال: فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. حينئذ صار هذا الطاعة ماذا؟ صارت هذه الطاعة في التسمية فقط، إن صحت هذه القصة، في التسمية فقط، وهو نوع من الشرك الأصغر، هو نوع من الشرك الأصغر. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سهل ابن يوسف عن عمرو عن الحسن جعلا له شركاء فيما آتاهما. قال: هذا كان في بعض الملل ولم يكن بآدم. ثم قولان يعني في تفسير الآية، ثم قولان في تفسير الآية: فلما آتاهما صالحا، قيل آدم وحواء، وقيل لا، ليس آدم وحواء، إنما هو في أهل الملل كما قال الحسن هنا، كان هذا في بعض الملل ولم يكن بآدم، ولم يكن بآدم. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت حواء عليه السلام تلد لآدم أولادا فتعبدهم لله وتسميه عبد الله، تعبيد لله عز وجل، وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت، يموتون ابتلاء من الله عز وجل، فأتاها إبليس وآدم وآدم فأتاها إبليس وآدم، يعني أتاها هي حواء وأتى آدم، فقال: أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاشا. فولدت رجلا فسماه عبد الحارث، سماه عبد الحارث، ففيه أنزل الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. إذن ذكر مصنفون الشارح ذكر قولين، والصواب هو القول الثاني، أن هذه الآية ليست في آدم عليه السلام، وإنما كما قال الحسن بصري كان هذا في بعض الملل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: كأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب، ولو أثر على ابن عباس والتلامذة ابن عباس عبر بالأصول الشرعية. قال: كأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب، وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال: فتعالى الله عما يشركون، فتعالى الله عما يشركون. وقال ابن حزم: وهذا الذي نسبوه إلى آدم عليه السلام من أنه سمى ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة مكذوبة، خرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لا دين له ولا حياء لم يصح سندها قط، يعني من بني إسرائيل، من بني إسرائيل، إن كان بعضهم يرى ماذا؟ يرى صحة القصة، يعني مسألة فيها، ويجيبون عن ذلك ماذا؟ أنها تسمية، شرك في التسمية، أو شرك أصغر، لكن يرد: هل الأنبياء معصومون عن الشرك الأكبر دون الأصغر؟ هذا في إيراد، والصواب أن الأنبياء معصومون مطلقا عن الشرك الأكبر والأصغر، ونبي وآدم نبي، دل ذلك على أنه معصوم من الشرك مطلقا، هذا يدل على ماذا؟ على أن القصة باطلة لا تصح. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: النفس الواحدة وزوجها آدم وحواء، أول الآية يعني، واللذان جعلا له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهما، يعني أول الآية هو الذي خلق، حينئذ نقول النفس الواحدة من نفس واحدة، مراد به ماذا؟ آدم وحواء. ثم انتقل الخطاب إلى ماذا؟ إلى أولادهما، المشركون من أولادهما، ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد، فأتاهما إبليس فقال إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث ففعل، فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. أو كذلك فالله عز وجل تاب عليه من تلك المعصية التي دون الشرك الأصغر، حينئذ لم يكن ماذا؟ لم يكن أن يرجع إلى معصية الله تعالى، ودل ذلك على أن هذه القصة لا تصح، بل هي باطنة، بل هي باطنة، إن كان ذهب بعضهم إلى أنها ماذا؟ إلى أنها حق. ولذا قال شيخ سليمان في تيسير: وإذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسره به السلف تبين قطعا أن ذلك في آدم وحواء عليهم السلام، يعني جزم بأن هذه القصة في آدم وحواء. قال: فإنه في غير موضع يدل على ذلك، والعجب ممن يكذب بهذه القصة وينسى ما جرى أول مرة ويكابر بالتفاسير المبتدعة، جعلها تفاسير مبتدعة، يعني إبطال هذه القصة جعلها من تفاسير مبتدعة وهو باطن، ويترك تفاسير السلف أقوالهم. وليس المحذور في هذه القصة بأعظم من المحذور في المرة الأولى، يعني أكل الأكل من الشجرة، لا هذا أشد من الأكل من الشجرة. لماذا؟ الأكل من الشجرة ليس شركا أصلا، ليس شركا أصلا، بل هو معصية فهو أخف، يعني إذا جاز الوقوع في معصية وهو الأكل من الشجرة معناه أن يجوز الوقوع في الشرك الأصغر؟ جواب لا. يعني إذا جوزنا على آدم الوقوع في المعصية لا يلزم من ذلك تجويز أن يقع في الشرك الأصغر، فما قاله رحمه تعالى ليس بصواب بل هو غلط، والنظر حينئذ يكون إلى هذه الأصول. ولذلك ما ذكره هنا هذا يدل على بطلان القصة. قال هنا ماذا؟ قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. يعني لم يتفقوا عليه بل اختلفوا فيه، والصواب أنه محرم كذلك. قال هنا: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية، في تفسير الآية المترجم بها، قال: لما تغشاها آدم حملت، تغشاها يعني وطئها، فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكم من الجنة. هذا عجيب، هذا يأتي أن يناصح ثم يقول أنا صاحبكم القديم، إذن هذا يقتضي ماذا؟ أن يمتثل أمره أو لا؟ لا يمتثل. إذن بين ماذا؟ لو أراد أن ينصح وأن يدلس لا يبين أنه الذي جاء في المرة الأولى. هذا يدل على أن القصة باطلة، آدم عليه السلام معه عقله نبي هذا، ويأتيه إبليس يقول أنا الذي أخرجتكم من الجنة ثم يطيع مرة ثانية، هذا معقول؟ هذا باطل هذا. فالقصة بذاتها تدل على بطلانها من جميع الوجوه. أولا قوله: فإني صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة، لا تطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، وهذا باطل لأن هذا لا قدرة له، كيف يجعل له قرنين؟ هل يستطيع إبليس؟ لو هدد آدم وحواء أن يجعل له قرنين حينئذ هذا يدل على ماذا؟ لو أطاعاه لكان شركا أكبر ليس بأصغر، لو اعتقدا أن إبليس قادر على أن يجعل للمولود قرنين هذا شرك أكبر وليس به بالشرك الأصغر، هذا باطل. قال: لاجعلن له قرني أيل، يعني تثنية قرن وأيل ذكر الأوعال، يخوف آدم وحواء بكونه يجعل للولد قرني وعين فيخرج من بطنها فيشقه. قال: ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله السابق، يعني فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا ثم حمل فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعلا له شركاء فيما أتاهما، رواه ابن أبي حاتم. هذه لو صحت لكان الذي وقع فيه آدم شرك أكبر، هذا باطل بالإجماع أن الأنبياء معصومون من الشرك الأكبر. إذن هذه الترجمة من ذكر المصنف رحمه تعالى على ما ذكره من تفسير فيه نظر. قوله: قال ابن حزم هو عالم الأندلس أبو محمد علي ابن أحمد ابن سعيد ابن حزم القرطبي الظاهري صاحب التصانيف، توفي سنة 56 و400 وله 72 سنة. قول: اتفقوا على، أي العلماء اتفقوا أن يجمعوا، إن كان بعضهم يفرق بين حكاية الاتفاق وبين حكاية الإجماع، لكن الظاهر أنه لا فرق بينهم. اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد الكعبة عبد النبي عبد الحسين، كل ذلك لا يجوز لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب عبد المطلب، يجوز فيه النصب واو الخفض. بمعنى ماذا؟ ليس المراد انه حاشا عبد المطلب فاتفقوا على انه جائز، ليس هذا المراد، انما اتفقوا الا في هذا الاسم فاختلفوا، وليس المراد انه ماذا اتفقوا الا هذا الاسم فاتفقوا على جوازه، صحيح؟ اتفقوا على المنع حاشا عبد المطلب، اتفقوا على جوازه، هذا المراد؟ لا، اتفقوا على المنع حاشا عبد المطلب فاختلفوا فيه، والصواب المنع، والصواب المنع. لماذا؟ لان هذا اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ذكر من باب الاخبار لا من باب الانشاء، والممنوع ما هو الانشاء، واما ما نقل عن العرب وما كان من اجداد وقبائل الصحابه رضي الله تعالى عنهم هذا يكون من باب الحكايه والنقل، ونقل الباطل ليس اثما على الناقل، وحكايه الكفر ليست كفرا. كذلك حينئذ هنا قول عبد المطلب هذا لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم، انا ابن عبد المطلب قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، معناه انه جوزه، لا، وانما حكى ما قد استقر، وهو لا يستطيع ان يغير ذلك، هذا جده، لو كان اسمه لاستطاع ان يغيره، لكن من كان اسم ابيه او جده باطلا او فيه شرك هذا لا يلزمه ان يغيره، وليس من حقه اصلا يغيره، وانما يغير ماذا؟ يغير اسمه هو، هذا الذي تحت يده، ومع ذلك فيبقى على ماذا؟ على الاصل. فان حكاه حينئذ يكون حاكيا ولا يكون مؤيدا راضيا بذلك، اذا لا حجه في كون من جوز عبد المطلب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا ابن عبد المطلب، قل هذا ليس في انشاء، لم يسمي احدا جديدا ولد بعبد المطلب، لو حصل لقلنا ماذا؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه انما حكى. قال قلت عبد المطلب هذا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنان ابن خزيمه ابن مدرك ابن الياس ابن مضر ابن النزار ابن معد ابن عدنان، وما فوق عدنان مختلف فيهم، ولا ريب انه من ذريه اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليه السلام. حكى رحمه الله تعالى عن ابن حزم اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله اجماع، لا يجوز ان يعبد اسم لغير الله تعالى، ولذلك ينظر فيما اذا اراد الانسان ان يعبد ان يتاكد ان هذا ماذا؟ اسم لله تعالى او لا، اسم لله تعالى، واذا لم يكن اسما لا يجوز. قال لانه شرك في الربوبيه والالهيه، شرك في الربوبيه والالهيه، لان الخلق كلهم ملك له وعبيد له، استعبدهم بعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته، فمنهم من عبد الله وحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته، وإن كان الشرك في العبادة لازم له، يعني لو أقر بالربوبية وأشرك في العبادة، وإن أقر بالربوبية فالشرك لازم له، لأن هذه متلازمة، متلازمة في التوحيد ومتلازمة كذلك به والشرك. إذا دخل الشرك في الربوبية لازم منه ماذا؟ دخول الشرك في الألوهية، والعكس بالعكس، عكس صحيح كذلك. قال ومنهم من أشرك به في إلهيته وقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته، وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني هم عبيد عبيد ولو أشركوا، لكن بالعبودية ماذا؟ عبودية القهر، وهو كانوا ماذا؟ كونه مفتقرا إلى خالقه، هو مخلوق، إذا لابد من ماذا؟ لابد من خالق، إذا هذا افتقار، فقير والله عز وجل هو الذي يغنيه، كذلك يحتاج إلى الله عز وجل، هذه عبودية القهر وهي عامة للمسلم والكافر، فالكافر عبد لله أو لا؟ كافر عبد لله، لكنه ماذا؟ ليست عبودية اختيار، وإنما هي عبودية قهر واضطرار، يعني لا يخرج عن ملك الله تعالى، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذه هي العبودية العامة تشمل المؤمن والكافر، وأما العبودية الخاصة عبودية الألوهية الذي استجاب لله تعالى وعبد الله تعالى فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده. قوله حاشا عبد المطلب أي اختلفوا فيه، هذا استثناء من العموم، اتفقوا على كذا إلا استثناء من العموم، لأنه ليس المقصود منه عبودية الرق، عبودية الرق، وإنما هو اسم علقه لما أتى به عمه المطلب من عند أخواله بني النجار من المدينة، أو صبي فرأته قريش حين جاء به وقد تغير لونه من السفر، يعني اسود من الشمس، ضربت فيه الشمس فصار ماذا؟ صار لونه قريبا إلى السمار، فقالوا عبد المطلب، ثم تبين لهم أنه ابن أخيه هاشم، فصارت العبودية في هذا الاسم لا حقيقة لها ولا قصد، هذا باعتبار الأصل، لكن إذا سمي بعد ذلك فلا يختلف الحكم. يعني هذا تعليل لجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصارت العبودية في هذا الاسم لا حقيقة لها ولا قصد، بمعنى أنه لم يعبده ابتداء، لم يقصد المعنى، وإنما حصل ماذا؟ حصل لبس بما ذكر، لكن غلب عليه فصار لا يسمى إلا به، وإلا فاسمه في الأصل شيبة. وقد صار عبد المطلب معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، وهو الذي حفر زمزم وما جرى له في حفرية مذكور في السير وكتب الحديث، وصارت السقاية له وفي ذريته. والصواب كما ذكرنا ماذا؟ وإن علل المصنف هنا تعليلا فيه شيء مما يدل على الجواز، إلا ماذا؟ إلا أن الصواب هو التحريم، إذن لا يجوز التعبيد مطلقا بالإجماع إلا عبد المطلب، ففيه خلاف، وبعضهم سوغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق به وليس فيه دليل، إنما هو من باب الإخبار لا من باب الإنشاء، فرق بين البابين. قال وله بسند صحيح، له لابن أبي حاتم بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته، هذا رجعني إلى الآية، ولم يكن في عبادته، يعني الشرك حصل في الطاعة وهو شرك أصغر، أطاعاه في التسمية لا أنه ما أطاعاه في العبادة. أو كذلك هذا معصوم، الأنبياء معصومون عن ذلك، حتى على هذا القول تفسير فيه نظر ليس بصوابه، حتى لو كان الشرك فيه في الطاعة كذلك النبي معصوم من الشرك الأصغر ولو كان فيه في الطاعة. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسان، هذا شرك أكبر، لو خاف ألا يكون إنسانا أن يخرج عجلا أو شيء من ذا، هذا اعتقاد ماذا؟ اعتقاد أن إبليس قادر على أن يجعل ماذا؟ أن يجعل الإنسان عجلا أو يجعل العجل إنسان، هذا ليس بشرك أصغر، هذا شرك أكبر، هذا واضح بين. قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وغيرهما. قال شيخنا في معنى قوله فلما أتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما أتاهما، أن هذا الشرك بمجرد تسميته لم يقصدا حقيقته التي أرادها إبليس منهما، وهذا يزيل الإشكال، يزيل الإشكال أنه شرك في التسمية، يعني ليس شركا أصغر وإنما هو نوع في الشرك، نوع من الشرك في الألفاظ، وكذلك ممنوع. وهذا معنى قول قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. إذن هذه الآية بهذا التفسير فيه نظر الصواب أنه ماذا؟ أنه ليس في آدم وحواء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.